باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قالت سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل. البرنس ما هو؟ قلنا ثياب، ها؟ لا ما ثياب المغاربة، يحتاج يروح يسافر الواحد للمغرب يشوف لباسه. نعم ثياب واسعة طويلة يكون فيها ناس الرأس متصلا بها هنا. أما إذا كنت ثياب المغاربة فلا، الله أعطونا تذكرة الطائف ونشوف المغاربة وش اللباس. ما الحجاج نعم صاحب العينات. ايه صحيح. نعم عندك خز بولمس اذا ما جاء، ها؟ طيب واحد من نشوف نعم شو عندك بولمس؟ قوله باب البرانس جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخر مهملة وآخره مهملة. تقدم تفسيره في كتاب الحج وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور فيه. نعم طيب على كل حال معروف أنا ظنيت إنه ذلك رحمه الله. نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.